هذا هو الشريط 18 من كتاب زاد المعاد. وقد سلك بعض أهل العلم مسلكا آخر فقال: قد ظهر أن القصد مخالفة أهل الكتاب في هذه العبادة مع الإتيان بها، وذلك يحصل بأحد أمرين: إما بنقل العاشر إلى التاسع، أو بصيامهما معا. وقوله: إذا كان العام المقبل صمن التاسع، يحتمل الأمرين، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يتبين لنا مراده، فكان الاحتياط صيام اليومين معا. والطريقة التي ذكرناها أصوب إن شاء الله، ومجموع أحاديث ابن عباس عليها تدل، لأن قوله في حديث أحمد: خالف اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده. وقوله في حديث الترمذي: أمرنا بصيام عاشوراء يوم العاشر، يبين صحة الطريقة التي سلكناها، والله أعلم. فصل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إفطار يوم عرفة بعرفة، ثبت عنه ذلك في الصحيحين، وروي عنه أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه عنه أهل السنن، وصح عنه أن صيامه يكفر السنة الماضية والباقية، ذكره مسلم. وقد ذكر لفطره بعرفة عدة حكم، منها أنه أقوى على الدعاء، ومنها أن الفطر في السفر أفضل في فرض الصوم، فكيف بنفله، ومنها أن ذلك اليوم كان يوم الجمعة، وقد نهى عن إفراده بالصوم، فأحب أن يرى الناس فطره فيه تأكيدا لنهيه عن تخصيصه بالصوم، وإن كان صومه لكونه يوم عرفة لا يوم جمعة. وكان شيخنا رحمه الله يسلك مسلكا آخر، وهو أنه يوم عيد لأهل عرفة لاجتماعهم فيه كاجتماع الناس يوم العيد، وهذا الاجتماع يختص بمن بعرفة دون أهل الآفاق. قال: وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا في الحديث الذي رواه أهل السنن: يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام. ومعلوم أن كونه عيدا هو لأهل ذلك الجمع لاجتماعهم فيه، والله أعلم. فصل. وقد روي عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم السبت والأحد كثيرا، يقصد بذلك مخالفة اليهود والنصارى، كما في المسند وسنن النسائي عن كريب مولى ابن عباس قال: أرسلني ابن عباس رضي الله عنه وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم سلمة أسألها: أي الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها صياما؟ قالت: يوم السبت والأحد، ويقول: إنهما عيد للمشركين، فأنا أحب أن أخالفهم. وفي صحة هذا الحديث نظر، فإنه من رواية محمد بن عمر ابن علي بن أبي طالب، وقد استنكر بعض حديثه. وقد قال عبد الحق في أحكامه من حديث ابن جريج عن عباس بن عبد الله بن عباس عن عمه الفضل: زار النبي صلى الله عليه وسلم عباسا في بادية لنا، ثم قال: إسناده ضعيف. قال ابن القطان: هو كما ذكر ضعيف، ولا يعرف حال محمد بن عمر، وذكر حديثه هذا عن أم سلمة في صيام يوم السبت والأحد، وقال: سكت عنه عبد الحق مصححا له، ومحمد بن عمر هذا لا يعرف حاله. ويرويه عنه ابنه عبد الله ابن محمد بن عمر، ولا يعرف أيضا حاله، فالحديث أراه حسنا، والله أعلم. وقد روى الإمام أحمد وأبو داود عن عبد الله بن بسر السلمي عن أخته الصماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغ. فاختلف الناس في هذين الحديثين، فقال مالك رحمه الله: هذا كذب، يريد حديث عبد الله بن بسر، ذكره عنه أبو داود. قال الترمذي: هو حديث حسن. وقال أبو داود: هذا الحديث منسوخ. وقال النسائي: هو حديث مضطرب. وقال جماعة من أهل العلم: لا تعارض بينه وبين حديث أم سلمة، فإن النهي عن صومه إنما هو عن إفراده، وعلى ذلك ترجم أبو داود فقال: باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم، وحديث صيامه إنما هو مع يوم الأحد. قالوا: ونظير هذا أنه نهى عن إفراد يوم الجمعة بالصوم إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، وبهذا يزول الإشكال الذي ظنه من قال إن صومه نوع تعظيم له، فهو موافقة لأهل الكتاب في تعظيمه، وإن تضمن مخالفتهم في صومه، فإن التعظيم إنما يكون إذا أفرد بالصوم، ولا ريب أن الحديث لم يجئ بإفراده، وأما إذا صامه مع غيره لم يكن فيه تعظيم، والله أعلم. فصل: ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم سرد الصوم وصيام الدهر، بل قد قال: من صام الدهر لا صام ولا أفطر. وليس مراده بهذا من صام الأيام المحرمة، فإنه ذكر ذلك جوابا لمن قال: أرأيت من صام الدهر، ولا يقال في جواب من فعل المحرم لا صام ولا أفطر، فإن هذا يؤذن بأنه سواء فطره وصومه لا يثاب عليه ولا يعاقب. وليس كذلك من فعل ما حرم الله عليه من الصيام، فليس هذا جوابا مطابقا للسؤال عن المحرم من الصوم. وأيضا فإن هذا عند من استحب صوم الدهر قد فعل مستحبا وحراما، وهو عندهم قد صام بالنسبة إلى أيام الاستحباب وارتكب محرما بالنسبة إلى أيام التحريم، وفي كل منهما لا يقال لا صام ولا أفطر، فتنزيل قوله على ذلك غلط ظاهر. وأيضا فإن أيام التحريم مستثناة بالشرع غير قابلة للصوم شرعا، فهي بمنزلة الليل شرعا وبمنزلة أيام الحيض، فلم يكن الصحابة ليسألوه عن صومها، وقد علموا عدم قبولها للصوم، ولم يكن ليجيبهم لو لم يعلموا التحريم بقوله لا صام ولا أفطر، فإن هذا ليس فيه بيان للتحريم. فهديه الذي لا شك فيه أن صيام يوم وفطر يوم أفضل من صوم الدهر وأحب إلى الله، وسرد صيام الدهر مكروه، فإنه لو لم يكن مكروها لزم أحد ثلاثة أمور ممتنعة: أن يكون أحب إلى الله من صوم يوم وفطر يوم وأفضل منه لأنه زيادة عمل، وهذا مردود بالحديث الصحيح إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وإنه لا أفضل منه، وإما أن يكون مساويا له في الفضل وهو ممتنع أيضا، وإما أن يكون مباحا متساوي الطرفين لا استحباب فيه ولا كراهة، وهذا ممتنع إذ ليس هذا شأن العبادات، بل إما أن تكون راجحة أو مرجوحة، والله أعلم. فإن قيل فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستة أيام من شوال فكأنما صام الدهر، وقال في من صام ثلاثة أيام من كل شهر إن ذلك يعدل صوم الدهر، وذلك يدل على أن صوم الدهر أفضل مما عدل به، وأنه أمر مطلوب، وثوابه أكثر من ثواب الصائمين، حتى شبه به من صام هذا الصيام. قيل: نفس هذا التشبيه في الأمر المقدر لا يقتضي جوازه فضلا عن استحبابه، وإنما يقتضي التشبيه به في ثوابه لو كان مستحبا، والدليل عليه من نفس الحديث، فإنه جعل صيام ثلاثة أيام من كل شهر بمنزلة صيام الدهر، إذ الحسنة بعشر أمثالها، وهذا يقتضي أن يحصل له ثواب من صام 360 يوما. ومعلوم أن هذا حرام قطعا، فعلم أن المراد به حصول هذا الثواب على تقدير مشروعية صيام 360 يوما. وكذلك قوله في صيام ستة أيام من شوال إنه يعدل مع صيام رمضان السنة، ثم قرأ: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، فهذا صيام 36 يوما تعدل صيام 360 يوما، وهو غير جائز بالاتفاق، بل قد يجيء مثل هذا فيما يمتنع فعل المشبه به عادة، بل يستحيل، وإنما شبه به من فعل ذلك على تقدير إمكانه، كقوله لمن سأله عن عمل يعدل الجهاد: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تقوم ولا تفتر؟ وأن تصوم ولا تفطر، ومعلوم أن هذا ممتنع عادة كامتناع صوم 360 يوما شرعا. وقد شبه العمل الفاضل بكل منهما يزيده وضوحا أن أحب القيام إلى الله قيام داود، وهو أفضل من قيام الليل كله بصريح السنة الصحيحة. وقد مثل من صلى العشاء الآخرة والصبح في جماعة بمن قام الليل كله. فإن قيل: فما تقولون في حديث أبي موسى الأشعري: من صام الدهر ضيقت عليه جهنم حتى تكون هكذا وقبض كفه، وهو في مسند أحمد؟ قيل: قد اختلف في معنى هذا الحديث، فقيل: ضيقت عليه حصرا له فيها لتشديده على نفسه وحمله عليها ورغبته عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتقاده أن غيره أفضل منه. وقال آخرون: بل ضيقت عليه فلا يبقى له فيها موضع. ورجحت هذه الطائفة هذا التأويل بأن الصائم لما ضيق على نفسه مسالك الشهوات وطرقها بالصوم ضيق الله عليه النار فلا يبقى له فيها مكان لأنه ضيق طرقها عنه. ورجحت الطائفة الأولى تأويلها بأن قالت: لو أراد هذا المعنى لقال ضيقت عنه، وأما التضييق عليه فلا يكون إلا وهو فيها. قالوا: وهذا التأويل موافق لأحاديث كراهة صوم الدهر وأن فاعله بمنزلة من لم يصم، والله أعلم. فصل. وكان صلى الله عليه وسلم يدخل على أهله فيقول: هل عندكم شيء؟ فإن قالوا لا قال: إني إذا صائم، فينشئ النية للتطوع من النهار. وكان أحيانا ينوي صوم التطوع ثم يفطر بعد. أخبرت عنه عائشة رضي الله عنها بهذا وهذا، فالأول في صحيح مسلم والثاني في كتاب النسائي. وأما الحديث الذي في السنن عن عائشة: كنت أنا وحفصة صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدرتني إليه حفصة وكانت ابنة أبيها، فقالت: يا رسول الله، إنا كنا صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه، فقال: اقضيا يوما مكانه. فهو حديث معلول. قال الترمذي: رواه مالك بن أنس ومعمر وعبد الله بن عمر وزياد بن سعد وغير واحد من الحفاظ عن الزهري عن عائشة مرسلا لم يذكر فيه عن عروة، وهذا أصح. ورواه أبو داود والنسائي عن حيوة بن شريح عن ابن الهاد عن زميل مولى عروة عن عروة عن عائشة موصولا. قال النسائي: زميل ليس بالمشهور. وقال البخاري: لا يعرف لزميل سماع من عروة ولا ليزيد بن الهاد من زميل، ولا تقوم به الحجة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا كان صائما ونزل على قوم أتم صيامه ولم يفطر، كما دخل على أم سليم فأتته بتمر وسمن فقال: أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم. ولكن أم سليم كانت عنده بمنزلة أهل بيته. وقد ثبت عنه في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه: إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم. وأما الحديث الذي رواه ابن ماجه والترمذي والبيهقي عن عائشة رضي الله عنها ترفعه: من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا بإذنهم. فقال الترمذي: هذا الحديث منكر، لا نعرف أحدا من الثقات روى هذا الحديث عن هشام ابن عروة. فصل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم كراهة تخصيص يوم الجمعة بالصوم فعلا منه وقولا، فصح النهي عن إفراده بالصوم من حديث جابر بن عبد الله وأبي هريرة وجويرية بنت الحارث وعبد الله بن عمرو وجنادة الأزدي وغيرهم. وشرب يوم الجمعة وهو على المنبر يريهم أنه لا يصوم يوم الجمعة، ذكره الإمام أحمد، وعلل المنع من صومه بأنه يوم عيد. فروى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده. فإن قيل: فيوم العيد لا يصام مع ما قبله ولا بعده، قيل: لما كان يوم الجمعة مشبها بالعيد أخذ من شبهه النهي عن تحري صيامه، فإذا صام ما قبله أو ما بعده لم يكن قد تحراه، وكان حكمه حكم صوم الشهر أو العشر منه، أو صوم يوم وفطر يوم، أو صوم يوم عرفة وعاشوراء إذا وافق يوم جمعة، فإنه لا يكره صومه في شيء من ذلك. فإن قيل: فما تصنعون بحديث عبد الله بن مسعود؟ قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر في يوم الجمعة، رواه أهل السنن. قيل: نقبله إن كان صحيحا، ويتعين حمله على صومه مع ما قبله أو بعده، ونرده إن لم يصح، فإنه من الغرائب. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف. لما كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله تعالى متوقفا على جمعيته على الله، ولم شعثه بإقباله بالكلية على الله تعالى، فإن شعث القلب لا يلمه إلا الإقبال على الله تعالى. وكان فضول الطعام والشراب، وفضول مخالطة الأنام، وفضول الكلام، وفضول المنام مما يزيده شعثا ويشتته في كل واد، ويقطعه عن سيره إلى الله تعالى، أو يضعفه أو يعوقه ويوقفه. اقتضت رحمة العزيز الرحيم بعباده أن شرع لهم من الصوم ما يذهب فضول الطعام والشراب، ويستفرغ من القلب أخلاط الشهوات المعوقة له عن سيره إلى الله تعالى، وشرعه بقدر المصلحة بحيث ينتفع به العبد في دنياه وأخراه، ولا يضره ولا يقطعه عن مصالحه العاجلة والآجلة. وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوف القلب على الله تعالى وجمعيته عليه والخلوة به، والانقطاع عن الاشتغال بالخلق والاشتغال به وحده سبحانه، بحيث يصير ذكره وحبه والإقبال عليه في محل هموم القلب وخطراته، فيستولي عليه بدلها، ويصير الهم كله به والخطرات كلها بذكره، والتفكر في تحصيل مراضيه وما يقرب منه، فيصير أنسه بالله بدلا عن أنسه بالخلق، فيعده بذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبور حين لا أنيس له ولا ما يفرح به سواه. فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم. ولما كان هذا المقصود إنما يتم مع الصوم، شرع الاعتكاف في أفضل أيام الصوم، وهو العشر الأخير من رمضان. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف مفطرا قط، بل قد قالت عائشة: لا اعتكاف إلا بصوم. ولم يذكر الله سبحانه الاعتكاف إلا مع الصوم، ولا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مع الصوم. فالقول الراجح في الدليل الذي عليه جمهور السلف أن الصوم شرط في الاعتكاف، وهو الذي كان يرجحه شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية. وأما الكلام فإنه شرع للأمة حبس اللسان عن كل ما لا ينفع في الآخرة. وأما فضول المنام فإنه شرع لهم من قيام الليل ما هو من أفضل السهر وأحمده عاقبة، وهو السهر المتوسط الذي ينفع القلب والبدن ولا يعوق عن مصلحة العبد، ومدار رياضة أرباب الرياضات والسلوك على هذه الأركان الأربعة، وأسعدهم بها من سلك فيها المنهاج النبوي المحمدي ولم ينحرف انحراف الغالين ولا قصر تقصير المفرطين. وقد ذكرنا هديه صلى الله عليه وسلم في صيامه وقيامه وكلامه، فلنذكر هديه في اعتكافه. كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل وتركه مرة فقضاه في شوال، واعتكف مرة في العشر الأول ثم الأوسط ثم العشر الأخير يلتمس ليلة القدر، ثم تبين له أنها في العشر الأخير فداوم على اعتكافه حتى لحق بربه عز وجل. وكان يأمر بخباء فيضرب له في المسجد يخلو به بربه عز وجل. وكان إذا أراد الاعتكاف صلى الفجر ثم دخله فأمر به مرة فضرب، فأمر أزواجه بأخبيتهن فضربت، فلما صلى الفجر نظر فرأى تلك الأخبية فأمر بخبائه فقوض، وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال. وكان يعتكف كل سنة عشرة أيام، فلما كان في العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. وكان يعارضه جبريل بالقرآن كل سنة مرة، فلما كان ذلك العام عارضه به مرتين. وكان يعرض عليه القرآن أيضا في كل سنة مرة، فعرض عليه تلك السنة مرتين. وكان إذا اعتكف دخل قبته وحده، وكان لا يدخل بيته في حال اعتكافه إلا لحاجة الإنسان، وكان يخرج رأسه من المسجد إلى بيت عائشة فترجله وتغسله وهو في المسجد وهي حائض، وكانت بعض أزواجه تزوره وهو معتكف، فإذا قامت تذهب قام معها يقلبها، وكان ذلك ليلا. ولم يباشر امرأة من نسائه وهو معتكف لا بقبلة ولا غيرها. وكان إذا اعتكف طرح له فراشه ووضع له سريره في معتكفه. وكان إذا خرج لحاجته مر بالمريض وهو على طريقه فلا يعرج عليه ولا يسأل عنه. واعتكف مرة في قبة تركية وجعل على سدتها حصيرا، كل هذا تحصيلا لمقصود الاعتكاف وروحه، عكس ما يفعله الجهال من اتخاذ المعتكف موضع عشرة ومجلبة للزائرين وأخذهم بأطراف الأحاديث بينهم، فهذا لون والاعتكاف النبوي لون، والله الموفق. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في حجه وعمره. اعتمر صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة 4 عمر كلهن في ذي القعدة، الأولى عمرة الحديبية وهي أولاهن سنة 6، فصده المشركون عن البيت فنحر البدن حيث صد بالحديبية، وحلق هو وأصحابه رؤوسهم وحلوا من إحرامهم، ورجع من عامه إلى المدينة. الثانية عمرة القضية في العام المقبل، دخل مكة فأقام بها 3 ثم خرج بعد إكمال عمرته. واختلف هل كان قضاء للعمرة التي صد عنها في العام الماضي أم عمرة مستأنفة، على قولين للعلماء، وهما روايتان عن الإمام أحمد، إحداهما أنها قضاء وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، والثانية ليست بقضاء وهو قول مالك رحمه الله. والذين قالوا كانت قضاء احتجوا بأنها سميت عمرة القضاء، وهذا الاسم تابع للحكم. وقال آخرون القضاء هنا من المقاضاة لأنه قاضى أهل مكة عليها، لا أنه من قضى قضاء قالوا، ولهذا سميت عمرة القضية. قالوا والذين صدوا عن البيت كانوا 1400، وهؤلاء كلهم لم يكونوا معه في عمرة القضية، ولو كانت قضاء لم يتخلف منهم أحد، وهذا القول أصح، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر من كان معه بالقضاء. الثالثة عمرته التي قرنها مع حجته، فإنه كان قارنا لبضعة عشر دليلا سنذكرها عن قريب إن شاء الله. الرابعة عمرته من الجعرانة لما خرج إلى حنين ثم رجع إلى مكة، فاعتمر من الجعرانة داخلا إليها. ففي الصحيحين عن أنس بن مالك قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي كانت مع حجته، عمرة من الحديبية أو زمن الحديبية في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته. ولم يناقض هذا ما في الصحيحين عن البراء بن عازب قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين، لأنه أراد العمرة المفردة المستقلة التي تمت، ولا ريب أنهما اثنتان، فإن عمرة القران لم تكن مستقلة، وعمرة الحديبية صد عنها وحيل بينه وبين إتمامها. ولذلك قال ابن عباس: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر، عمرة الحديبية وعمرة القضاء من قابل، والثالثة من الجعرانة، والرابعة مع حجته، ذكره الإمام أحمد. ولا تناقض بين حديث أنس أنهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته، وبين قول عائشة وابن عباس: لم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ذي القعدة، لأن مبدأ عمرة القران كان في ذي القعدة، ونهايتها كان في ذي الحجة مع انقضاء الحج. فعائشة وابن عباس أخبر عن ابتدائها، وأنس أخبر عن انقضائها. فأما قول عبد الله بن عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربعا إحداهن في رجب، فوهم منه رضي الله عنه. قالت عائشة: لما بلغها ذلك عنه: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة قط إلا وهو شاهد، وما اعتمر في رجب قط. وأما ما رواه الدارقطني عن عائشة قالت: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة في رمضان، فأفطر وصمت وقصر وأتممت، فقلت: بأبي وأمي أفطرت وصمت وقصرت وأتممت؟ فقال: أحسنت يا عائشة، فهذا الحديث غلط، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رمضان قط، وعمره مضبوطة العدد والزمان، ونحن نقول: يرحم الله أم المؤمنين، ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان قط. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: لم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ذي القعدة، رواه ابن ماجه وغيره. ولا خلاف أن عمره لم تزد على أربع، فلو كان قد اعتمر في رجب لكانت خمسا، ولو كان قد اعتمر في رمضان لكانت ستا، إلا أن يقال: بعضهن في رجب، وبعضهن في رمضان، وبعضهن في ذي القعدة. وهذا لم يقع، وإنما الواقع اعتماره في ذي القعدة، كما قال أنس رضي الله عنه، وابن عباس رضي الله عنه، وعائشة رضي الله عنها. وقد روى أبو داود في سننه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في شوال، وهذا إذا كان محفوظا، فلعله في عمرة الجعرانة حين خرج في شوال، ولكن إنما أحرم بها في ذي القعدة. انتهى الوجه الأول.